وجذب هؤلاء إلى طريق الله عز وجل. ما شاء الله بارك الله فيك. حتى ابن قيم الجوزية لما سئل كان يتحدث عن فلزم جماعة المسلمين وإمامهم. نعم. قالوا يا إمام إن لم يكن هناك إمام ولا جماعة. قال أنت جماعة المسلمين. صحيح. هذا أن أنت معك النص. صحيح. معك وواضح. نعم. يعني وقرأت الكتاب وقرأته ففهمته فهما دقيقا. نعم. تمام. بارك الله فيك. أكرمك. العربي التخاذل والتواكل والسلبية. يعني ذكرنا الدكتور صلاح بالحديث الصحيح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. يعني أرى الله أعلم بفهم الضعيف أن من دخل مدرسة يزور اطمئن على حالة أولاده فلم تعجبه المدرسة بدلا من أن ينشر الدنيا نقدا وتوبيخا لهذه المدرسة أنا أرى أنه يذهب مع بعض الإخوة القادرين ويعملوا مدرسة نموذجية يحقق فيها ما يرى أنه يسد خللا، والذي يزور المستشفى ويراها أن فيها خلل يعمل هو مستشفى على الدرجة، وهكذا حتى في نفسه هو مش عاجبه يعني وقاعد ينتقد بعض البنوك الإسلامية، خلاص تعال اجمع بعض أصحاب الملايين واعمل بنك مصرف إسلامي فيه الدقة وفيه اللجنة الشرعية التي لا لا لا لا, لا, لا نعطيها من هنا لتقول هذا حلال وهذا يجوز. يعني هل هذا الفهم يعني يسير مع هذه الآية والسلبية التي أصبنا بها جميعا؟ كيف نحرك الـ الـ الـ الـ أصحاب السلبية إلى فهم هذه الآية؟ لعل الكلمة السلبية هي أو مقاومة الفكر السلبي هي من جملة مقاصد هذه الآية التشريعية. نعم. هذه الآية تضعنا أمام نموذجين من البشر. نموذج اهتدى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عظيم. هنا ليس الحديث عن الهدى وإنما الحديث عن شريحة اجتماعية اهتدت. ما معنى اهتدت؟ الهدى مثل النور، لكن الذي يغمض عينيه لا يستفيد من الهدى، إنما هؤلاء اهتدوا تفاعلوا مع الهداية. وعندما يتفاعل الإنسان مع الهداية يتحول إلى شخص مهتد هاد. فيه مهتدي في نفسه لكن هؤلاء اهتدوا وتذوقوا لذة الاهتداء فدفعتهم دفعهم هذا الذوق الاهتداء إلى أن يهدوا. نعم. في المقابل الناس ضلوا عن ماذا؟ ضلوا عن أنفسهم، نسوا الله عز وجل فأنساهم أنفسهم. ما معنى أن ينسى الإنسان؟ ما معنى أن ينسي الله عبدا من عباده نفسه؟ يعني لا يعرف مفاتيح ترقيتها، يعاملها ظالما. وأعظم صور الظلم أن يظلم الإنسان نفسه. ولقد سمى القرآن الكريم الكافرين سماهم ظالمين. نعم. نعم. وظلمهم أول ما يقع على أنفسهم. نعم. لكن هؤلاء الذين اهتدوا يملكون ميزانا يعرفون به حقيقة الهداية ويدركون من خلال هذه الحقيقة معنى الضلال. فالذي يأتي إلى المدرسة وليس له ميزان يفرق به بين ما ينبغي وما لا ينبغي هذا يزم فمه، يسكت وإلا يضيف إلى المشكلة مشكلة أخرى. سبحان الله. هذا ولقد ذكرنا أستاذنا بالحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فأولا مراتب، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الذي شرح الله صدره بالمعروف من علامة انشراح صدره أنه يأمر بالمعروف، لكن

يعني أي تلفزيون حتى ولو يعني عبر. نص لبة ولا ربع لبة يلقط يعني الرسالة. يعني يعني نص لبة يعني ضعيف كده يعني حاجة كده يعني. أصل نص لبة دي لهجة مصرية شوية فاهم. فيبقى قوة البث. وزي ما قال أخونا الكريم الدكتور العربي إنه يفهم الرسالة التي يعني سيوصلها للناس ويفهم المدعوين من ناحيتين، الناحية النفسية والناحية الاجتماعية. فلا بد يعني البصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، بصيرة بالرسالة رقم واحد، بصيرة بالمدعوين نفسيا واجتماعيا رقم اثنين، بصيرة بطريقة رائقة في توصيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كما كتب شيخنا الأستاذ الشيخ الغزالي يعني في يعني دراسات عن الدعوة والدعاء وآخرين. فإحنا نريد الثلاث أنواع من الفقه أن يتمثلها كل مسلم ويتحرك معها لدعوة الله تعالى. بارك الله فيك، بارك الله فيك، شكر الله لك. إلى الله مرجعكم. طيب التذكير بالمعاد بعد السير بهداية في المعاش، هنا هناك همزة وسط قوية، هنا هذه مزرعة تلك، وليس في الإسلام عمل دنيوي وعمل أخروي، طالما أن نية العبد إقامة شرع الله في هذا الكون وأن إلى ربك المنتهى. طيب لما وصانا رب العباد عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم، في هذه الومضة هذا ما تفضلت به فضيلة الشيخ عمر مهم جدا. لما يتقاضانا أولا أن نعود إلى إشارة خفيفة إلى ما تفضلت به سابقا إلى السلبية. نعم. وسيدنا أبو بكر كما تفضل دكتور صلاح حل المشكلة. نعم. كلمة عليك نفسك يعني اهتم بنفسك. بادي الرأي يعني أول مرة الناس عندما لا يفكروا يقول خلاص أنا اهتم بنفسي، لا ليس هذا المقصود. المقصود أن الأمة الداعية وهي أمتنا أمة تبلورت لديها منهجية التواصل مع غيرها، فتعرف إلى أين تنتهي مرحلة التبادل الفكري. عندما يلاحظ المسلمون أن الطرف الآخر مصمم على المكابرة والعناد والإنكار، عند ذلك لا قيمة لمواصلة الحديث. هل نتصارع صراع الثيران؟ نحن ديننا ليس دين صراع، نحن ديننا دين تتمثل فيه قوة تبيين الرشد حتى يكتشف الناس عورات الغيب. هذا لا، فإذا ما رفضوا ذلك اشتغلنا بمواصلة تكميل نفوسنا. عليكم أنفسكم، اهتم ببناء صرح الإيمان من خلال بناء الصرح المجتمعي. والمسلمون هنا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، كان الحزن يملأهم مثل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلك باخع نفسك، هذه لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. كأن الله يقول لهؤلاء المؤمنين الصادقين خيرة الخلق بعد رسول الله، لا تبخعكم أنفسكم على آثار هؤلاء الذين رفضوا حواركم اللطيف ودعوتكم الجميلة، بل املأوا أوقاتكم بما يرقيكم. وما إذن هذه الآية لا تدعو إلى السلبية وإنما تدعو إلى الذكاء واكتشاف استعداد أو عدم استعداد الآخرين ومواصلة البناء الذاتي، مواصلة إبراز الصورة الاجتماعية الإسلامية الجميلة التي تغري الناس على الأقل بالبحث عن أسباب هذا الرونق. ونعلم أولا إن البشرية ستنتهي إلى الإسلام، لا أقول عقيدة هذا شأن الله، لكن ستنتهي إلى الإسلام من الناحية الفكرية ومن الناحية الاجتماعية، لأن مخزونها لكل ما في كل ما يتعلق بالمشاريع الاجتماعية نفد. مخزون ما عندكم ينفد نعم. وما عند الله باق. الله أكبر، ربنا يبارك فيك يا رب. هذا المخزون الـ الـ الأرضي المبتوت عن السماء نعم. يعني عند الآخر انتهى نعم. ويبشرنا الدكتور العربي أن مخزونهم قد انتهى، لأنه مخزون نابع من الأرض كفرعون الذي على في الأرض نعم. ويظل المخزون الحقيقي الذي منابعه عليا في السماء نعم. طيب إلى الله نرجعكم. يعني الدكتور العربي ركز على موضوع السلبيه نعم. ونعطي انت وقتا فضيلتك دقيقتين يعني الى الله مرجعكم. هو الحقيقه أو دقيقة. العبد اذا وجه بهوى النفس او العرف الاجتماعي الناس ضلت حواليه هو دائما ينظر الى هؤلاء على انهم داخلون في منظومه الفناء. اما سيره مع الهدايه لنفسه وجذب الاخرين الى طريق الهدايه فهذا طريق البقاء. إلى الله مرجعكم جميعا. إذن الإنسان يؤثر ما يبقى على ما يفنى. تمام تمام. فيبقى هو دائما كما يقال كن مستعدا، إنك جاهز في أي وقت للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة تولد شحنة مقاومة الرغبة الداخلية في الانصياع يعني العرف الاجتماعي الفاسد الذي يخالف الناس في الافراح في الاطراح في غيرها. يقول لك انا الناس بتعمل كذا، الناس عايزه كذا، الناس انما قوه يعني الرغبه في الدار الاخره وابتغي أيوة. فيما اتاك الله الدار الاخره أيوة. تجعل الانسان هذا انا راجع الى ربي. فكل الكلام ده كله يساوي زيرو. نعم هذا بارك الله فيك. اذا سمحتم لي من الادب ان اجيب على ما تفضلتم به في نصف كلمه. طيب مرجعكم تتضمن أمرين أيوة. تتضمن بشارة وتتضمن إنذارا. بشارة للمؤمنين الذين اهتدوا وظلوا مهتدين أيوة. وإنذار للذين رفضوا وصمموا على المكابرة. ما شاء الله ما شاء الله. هذا يعني هذا فصل الخطاب نعم. ويعني لا أملك إلا أن أشكر الضيفين الجليلين والعالمين الفاضلين الدكتور صلاح سلطان والدكتور عربي القشاط على ما يعني أجاد وأفاد فيما سمعنا. جزاكم الله كل خير، وأرجو أن تكون الآية قد يعني وضحت معالمها أمامنا بهذا التبيان الموجز ولكنه المؤثر. بورك لي ولكم في القرآن العظيم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن، قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان، فأجب علك ترجع يوما بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان.